السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أفضل الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون جميعًا، بدايةً نهنئ للإخوة والأبناء المتزوجين، فنقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ثم نبارك ونهنئ للجمعيتين الخيريتين الرائدتين، جمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة الرحمة الخيرية، نبارك لهم هذا العمل الرائع وهذه المشاريع النافعة وهذا العطاء المتميز والدائم المستمر. نسأل الله عز وجل أن يكتبه في ميزان حسنات القائمين عليها عليهما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم هذه النعمة، نعمة تقديم الخير وتيسير أمر الزواج لهؤلاء الشباب، وأن يمنحهم ويرزقهم الإخلاص والسداد فيما يقومون به، وكذلك يبارك للمتصدقين والمحسنين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. وأبارك وأهنئ أهل هذه المدينة وأهل هذه المنطقة الذين استفادوا من هذا المشروع وأرى على وجوههم البهجة والسرور والغبطة بهذا الحدث الكبير وبهذا المشروع النافع العظيم. فأسأل الله أن يكون هذا دافعاً للمزيد من الخير، للمزيد من الإحسان والخير والبركة في هذه المحافظة، في هذه المحافظة وفي هذه المديرية، بل وفي هذه البلاد بشكل عام. أيها الإخوة الكرام، السنة الحسنة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هي مثل هذه الأعمال. أن يأتي إنسان أياً كان صفة هذا الإنسان ليحيي أو يبتكر عملاً من الأعمال التي هي مطلوبة وهي مرغوب فيها ومشروعة، وهي من الأعمال التي ليست توقيفية لا يجوز فيها الإحداث، فيبتدئ هذا المشوار، يفتح هذا السبيل، يهيئ للناس السير في هذا الطريق فيتبعه الناس على هذا العمل، إنه بذلك قد سن سنة حسنة فله أجرها. وكذلك كل من اقتدى به وكل من عمل على هذا الطريق وفي هذا الطريق يكتب الله لهم الأجور، ومن فضله يكتب لمن سن هذه السنة دون أن ينقص من أجور العاملين المتأخرين شيئا من ذلك. هذا فضل من الله كبير، وهذا أجر عظيم، وهذا الذي يخلد، هذا الذي يبقى، هذا الذي يدوم، يدوم أجره وثوابه ويدوم ذكره وثناؤه بين الناس. نعم، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. حقيقة أن هذا العرس، هذه الفرحة، هذه البهجة، رغم أنها قد بلغت إلى شغاف القلوب وملأت النفوس، إلا أنها تظل منقوصة وتظل مشوشة، حيث أن البطن بكامله والبلد كله غير آمن، غير مستقر. هناك شوائب، هناك فتن، هناك دماء تسفك. ولا شك أن كل مسلم وأن كل مخلص لبلاده ومحب لإخوانه لن ينعم ولن تقر عينه وهو يرى دماء إخوانه تسيل وأرواحهم تزهق ونفوسهم تذهب والخوف يخيم والقلق مستمر ومنتشر. لا شك أن هذا وضع غير صحيح، ولا شك أيضا أن ما يحصل لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه عاقل ولا يرضاه مسلم ولا يرضاه من يعرف حق الله وحق إخوانه المسلمين. فنحن ندين، وإن كنا اليوم المفروض أن نهني والمفروض أن نبارك، لكن لا يفوتنا أبدا أن ننكر المنكر وأن نقول للخطأ هو خطأ أينما كان. فبداية ننكر ما حصل في هذه المدينة من القتل لأناس أبرياء لم يستحقوا شيئا من ذلك، أناس في طريقهم، أناس في أعمالهم، في يعني غير واضعين في نفوسهم ولا في بالهم شيء مما يدور، وإذا بالرصاصات الطائشة، بعكس بغض النظر، ولا نستطيع أن نجزم بأنها متعمدة أو غير متعمدة، ولكنها رصاصات صدرت من رجال يفترض أن يكونوا حماة للأمن وحماة للنفوس وحماة للأرواح وللأموال وللأعراض، إذا برصاصاتهم تصل إلى رؤوس أو صدور أو قلوب هؤلاء الناس، فتزهق هذه الأرواح وتسفك هذه الدماء بغير حق. إن ذلك لا شك أمر لا يرضي الله عز وجل، إنها جريمة، إنه عدوان، إنه أمر يستحق أن ينكر ويستحق أن يعاقب ويؤدب بالأدب الشرعي والقصاص الشرعي من تسبب فيه. أنا لا أحكم اليوم بالضبط ما الذي يجب أن يكون، ولكن أجزم وأطالب بكل قوة بأن يحاكموا المحاكمة الشرعية العادلة، ثم بعد ذلك إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك مندوحة، إذا كان هناك ما يمنع من القصاص بأمر شرعي وبدليل شرعي وبدون محاباة، نحن جميعا عباد لله سبحانه وتعالى، ونحن جميعا مستسلمون لشرع الله، ونحن جميعا راضون بحكم الله، لكن يجب أن نرى ويجب أن نبصر ويجب أن ترتاح نفوسنا بأن هناك محاكمة عادلة قد أجريت، وأن من يعبث بنفوس الناس أنه لا يأمن ولا يعني يظن أنه يفلت من العقاب. وأقول بعد ذلك لأهل مدينة الشحر ولأولياء الدم، كما أن الله عز وجل شدد في أمر الدماء وألزم بالقصاص وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قد أدبنا كذلك فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعنى ذلك أن ولي الدم سوف ينصره الله وسوف يقتص له وسوف يعطيه حقه، ولكن بشرط ألا يسرف، ألا يتعدى، ألا يأخذ البريء بجريرة المذنب والمجرم. علينا ألا نسرف في القتل، علينا ألا نوسع الأمر، علينا ألا نأخذ البريء بجرم المذنب، وإلا فنحن جميعا كلنا وبجميع مكوناتنا مع أولياء الدم ومع المطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وبأن تجرى محاكمة عادلة شفافة علنية يعرفها ويسمع بها الجميع، حتى لا يجرأ أحد أن يتطاول بعد ذلك على أحد مهما كان. هذا بخصوص ما يجري هنا وما يجري في صنعاء، هو أيضا جرم عظيم وهو تطاول كبير وهو يعني إزهاق لهذه النفوس. وتعلمون أن أعظم جريمة بعد الشرك بالله هو قتل النفس البريئة وقتل النفس التي يعني لا يجوز قتلها. وهناك الآيات الكثيرة، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. فنطالب بإيقاف أنهار الدماء وبإيقاف هذا التصعيد الخطير في وهذا المنح الكبير الذي قد يؤدي إلى هلاك العباد والبلاد وإلى هلاك الحرث والنسل. نطالب بالوقوف الجاد وبتحكيم العقل وقبله تحكيم الشرع، حتى نخرج من أزمتنا ونخرج من وضعنا الذي نخاف أن يأكل الأخضر واليابس. نسأل الله أن يلهم عقلاءنا عقلاء البلاد وحكماءها أن يخرجونا من هذه الأزمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ويخرجنا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.